الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: في البدائع ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الشارح رحمه الله تعالى هذه القاعدة التي نقلها عن كتاب البدائع، بدائع الفوائد، لابن القيم رحمه الله تعالى. وكما أشرت أن ابن القيم رحمه الله في البدائع عقد فصلا نفيسا للغاية في قواعد تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ذكر 20 قاعدة رحمه الله تعالى في هذا الباب. والشيخ هنا الشارح نقل أولا هذه القاعدة، ثم أتبعها بقواعد كما بيّن رحمه الله جمعها من مواطن متفرقة من كلام الأئمة المحققين، سواء مما ذكر ابن القيم في الموطن الذي أشرت إليه، أو أيضا ما ذكر شيخ الإسلام في التدمورية، أو أيضا غير ذلك من كتب أهل العلم. هذه القاعدة التي ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة عظيمة ومهمة في باب الأسماء والصفات، وهي أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات، يعني ما يطلق على الله اسما أو ما يطلق على الله صفة، عندما يقول القائل من أسماء الله الحسنى كذا، وعندما يقول من صفات الله كذا، هذا باب توقيفي. معنى توقيفي يعني يتوقف فيه على الأدلة، كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يجوز أن يقول من أسماء الله كذا إلا وعنده الدليل من القرآن والسنة. من أسماء الله السميع، لقول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وهكذا، يعني يثبت الاسم وعنده الدليل عليه إما من الكتاب أو من السنة. وأيضا الصفات، عندما يقول من صفات الله الاستواء، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، العزة قال: فبعزتك ولله العزة، وهكذا، يعني يذكر الصفة بدليلها إما من الكتاب أو من السنة. أسماء الله وصفاته توقيفية. من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بل هذا أعظم القول على الله، أن يضيف إلى الله اسما لما يأتي في القرآن أو لم يأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو صفة لم تأتي في القرآن ولا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأدلة قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما من شك أن من أثبت لله اسما ليس في الكتاب والسنة، أو صفة ليست في الكتاب والسنة، فهو قاف ما ليس له بعلم، هو قاف ما ليس له بعلم، وقائل على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ولهذا باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيف يعني يتوقف في إثبات شيء منها على النصوص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما يطلق عليه في باب الإخبار، ما يطلق عليه في باب الإخبار، الإخبار أي الإخبار عن الله لا على وجه الاسم ولا على وجه الصفة، باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء مثلا أو الموجود أو القديم أو نحو ذلك من الألفاظ التي ليست من الأسماء ولا من الصفات، وإنما تأتي في باب الإخبار، تأتي في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. الدليل على هذا الباب الذي ذكره العلم باب الإخبار لأن كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق إن صح أنه لازم، ولازم الحق حق إن صح أنه لازم. فإذا كان باب الإخبار مبني على لوازم صحيحة تدل عليها الآيات القرآنية أو تدل عليها الأحاديث المروية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم الحق حق، فلازم الحق حق. نعم. قال رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات، فيناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون كالمقدمة. نعم، يعني هذا الآن حقيقة يعني يعد جمع نفيس جدا، جمع نفيس لقواعد انتقاها كما ذكر رحمه الله من كتب أئمة المحققين، بعضها أخذها من الفصل الذي أشرت إليه في بدائع الفوائد، وبعضها أخذها من التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وبعضها جمعها من كتب متفرقة من كتب الأئمة المحققين من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، لكنه جمع جمع بعناية، جمع جمع بعناية، وجعله رحمه الله تعالى كالمقدمة لهذا الكتاب، لأن جل أبحاث هذا الكتاب في الأسماء والصفات، فجعله كالمقدمة، وهي مقدمة في محلها وانتقاء أجاد فيه رحمه الله وأفاد وأحسن. ومما ينبغي أن يعلم أن القواعد في كل العلوم مهمة غاية الأهمية لطالب العلم، لأن القواعد تجمع وتضبط وتعين على الإتقان وتتحقق بها السلامة من الزلل والخطأ. ولهذا هذه القواعد التي ستقرأها إذا أحسنت فهمها وحفظتها وعرفت طرق تطبيقها أو طرائق تطبيقها نفعك الله بها نفعا عظيما في باب توحيد الأسماء والصفات، وعنتك على ضبط هذا العلم ضبطا متقنا. ولهذا من المهم جدا العناية بهذه القواعد. ومن الكتب حقيقة النافعة في هذا الباب كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجل هذه القواعد التي هنا قد ذكرها يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد يكون استفاد يعني استفاد من هذا الكتاب ومن كتاب ابن القيم، لكنه كتبها وصاغها وتوسع في الاستدلال لها وبيانها. فهذه كلها كتب يعني ولأهل العلم في هذا الباب، باب القواعد، قواعد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: أولا، إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف، وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس فيه حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، كما تقول عندي 100 عبد عددتهم للجهاد في سبيل الله، فلا ينافي أن لديك عبيدا غيرهم أعددتهم لغير ذلك. هذه القاعدة الأولى التي ذكر رحمه الله، أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معروف، بعدد معروف أو بعدد معين نعلمه، ليست محصورة بعدد معروف أو بعدد معين نعلمه. وإذا قال قائل قد قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، ألا يفيد حصرها في هذا العدد؟ ألا يفيد حصرها في هذا العدد؟ الجواب لا، لا يفيد حصرها في هذا العدد، لأن الحديث جملة واحدة، الحديث جملة واحدة، ننتبه لهذا، الحديث جملة واحدة، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. الآن لو سمعت قائلا يقول عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هذه جملة واحدة، الآن عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هل تفهم من كلامي أنه لا يملك غيرها؟ هل يفهم من كلامي أنه لا يملك غيرها؟ ومثل لو قال عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد، لا يفهم منه، هذا كلام واضح وله نظائر كثيرة جدا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، هذه جملة واحدة، يعني لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لا أن أسماء الله كلها محصورة فيها. وهذه الأسماء موجودة في القرآن والسنة، في الكتاب والسنة، ولهذا جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين اعتنوا بماذا؟ بتتبعها وجمعها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع بعدها، وما روي في ذلك فهو مدرج ليس من كلامه، وإنما من كلام بعض الرواة، فما نجده في بعض كتب الحديث عقب هذا الحديث من سرد للأسماء، هذا مدرج من بعض الرواة جمعها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على حسب فهم الجامع لها، لهذا بعضها فيها انتقاد، بعضها فيها انتقاد هل تدخل في الأسماء أو لا تدخل. فالحاصل أن هذا الحديث لا يفيد الحصر، وهناك أدلة واضحة أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، مثل حديث الهم، ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، ما أنزلها في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إن أسماء الله محصورة في هذا العدد لا تزيد عليه؟ أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الماثور لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء أنت كما ثنيت على نفسك، والثناء عليه بأسمائه، الثناء عليه بأسمائه. كذلك قوله في حديث الشفاعة عليه الصلاة والسلام يعلمني من حمده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن، يثني على الله في ذاك الموقف العظيم بأسماء لله يعلمه الله إياها في ذاك الوقت، لا يعلمها عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لم يكن يعلمها. فهذه كلها تفيد أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في عدد معين نعلمه. أما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس فيه حصر لها، أي في هذا العدد 99، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء بهذا العدد 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. ونبه العلماء هنا على أمر مهم في هذا الباب، أن الإحصاء للأسماء ليس هو مجرد قراءة 99 اسم أو جعلها وردا في الصباح وفي المساء، هذا لم يرد، لم يرد أن تقرأ في الصباح مرة وفي المساء مرة، هذا ما ورد. والأذكار توقيفية، الأذكار التي توظف في الصباح أو في المساء أو عند النوم هذه توقيفية، فما ورد أن تقرأ 99 اسما في الصباح و 99 في المساء. المراد بأحصاها حفظها، فهم معناها، العمل بالعبودية التي تقتضي. كل اسم من هذه الأسماء له عبودية تخصه وموجبات الإيمان به، فمن إحصائها العمل بما تقتضيه هذه الأسماء من عبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثانيا، أن الصفات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عنه بحال، كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته. القسم الثاني صفات فعلية، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهذه لها ضابط به تعرف، وصفات فعلية وهذه أيضا لها ضابط به تعرف وبه تميز. قال: الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنه بحال، التي لا تنفك عنه بحال. ما معنى لا تنفك عن بحال؟ يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عنه بحال، كالغنى والقدرة والعلو والرحمة والسمع والبصر والوجه واليدين إلى غير ذلك من صفات ربنا سبحانه وتعالى إلا الذاتية، ونحو ذلك من الصفات التي من لوازم ذاته، أي لا تنفك عن ذاته ولا تعلق لها بالمشيئة. القسم الثاني صفات فعلية، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية. قال: كالاستواء والمجيء والنزول والغضب والرضا وغير ذلك من الصفات. نعم. قال رحمه الله: ثالثا، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار، فتؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية. قال: أركان الإيمان بالأسماء، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. قال: الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار، يعني أنها ثلاثة أركان، أنها ثلاثة أركان. مثلا اسم الله تبارك وتعالى السميع، ما الركن الأول المتعلق بالإيمان بهذا الاسم؟ أن نؤمن أن السميع اسم من أسماء الله الحسنى، هذا الركن الأول. ما الركن الثاني؟ نثبت صفة السمع التي دل عليها السميع، لأنه سميع ذو سمع، مثلها البصير بصير ذو بصر، عليم ذو علم، وهكذا. فأولا نثبت الاسم، ثانيا نثبت الصفة التي دل عليها الاسم، ثالثا نثبت الأثر والمتعلق، الأثر والمتعلق. في السمع يسمع السر وأخفى، في المثال الذي ذكر العلم تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا أركان الإيمان بالأسماء ثلاثة: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالأثر والمتعلق، على نحو ما ذكر في المثال. قال: فتؤمن بأنه عليم ذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية، وتؤمن بأنه سميع ذو سمع سبحانه وتعالى، وأنه يسمع السر وأخفى. نعم. قال رحمه الله: رابعا، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده، إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يمدح به، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله، ولا يؤوده حفظهما، أي لكمال قوته واقتداره. هذه قاعدة تتعلق في باب التنزيه فيما يتعلق بالصفات، تنزيه الله ليس كمثله شيء. هذا الباب، باب التنزيه، يذكر فيه أهل العلم هذه القاعدة، هي قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أنه ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، نفي محض يعني نفي خالص. ما معنى نفي محض أو نفي خالص؟ يعني نفي لا يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي، هذا يسمى نفي محض، يسمى نفي صرف، يسمى نفي خالص. فهذا لا يوجد في الصفات، النفي الصرف. الآن لما تقرأ: ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام، نفي الظلم عن الله، هذا ليس نفي صرف، بل هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، وهو ماذا؟ العدل. فأنت تقول الظلم منفي عنه لكمال عدله. لما تقرأ مثلا: وما الله بغافل، تقول لماذا؟ لكمال علمه، لكمال علمه سبحانه. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله، هذا نفي لكمال قوته سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وهكذا في كل نفي، كل ما تقرأ من النفي في النصوص ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال الضد، يعني ضد المنفي. المنفي الظلم، ضده ماذا؟ العدل. إذا نفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل. المنفي التعب، اللغوبة هو التعب، ضده القوة، ضده القوة، كمال القوة. وهكذا، يعني كل ما يأتي في باب النفي ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال الضد. يقول: إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا أن يمدح به الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يمدح به الله سبحانه وتعالى. إذن نستفيد من هذه القاعدة أن كل ما نقرأ في هذا الباب من النفي ما ينفع عن الله في الكتاب والسنة، فهو متضمن ماذا؟ إثبات كمال ضد ذلك المنفي. نعم. قال رحمه الله: خامسا، طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأجمل في النفي وفصل في الإثبات، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. هذه قاعدة أيضا عظيمة ومميزة لطريقة أهل السنة في هذا الباب، وهي أن طريقتهم الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. وهذه الطريقة استمدوها من القرآن، استمدوها من الوحي، من النصوص. ولهذا قال بعد ذلك: والدليل على ذلك، قال الدليل على ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء والسمع البصير. أجمل في النفي وفصل في الإثبات. وتقرأ في آيات كثيرة، يعني تفصيل في يعني شوف آية انظر آية الكرسي آية الكرسي كم فيها من التفصيل في الإثبات أن الصفات التي جاءت تتضمنها وتدل عليها آية الكرسي تزيد على 20 صفة تزيد على 20 صفة تفصيل في الإثبات تفصيل في الإثبات. النفي يأتي إجمالا يجمل ما معنى إجمالا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد هذا إجمال. يأتي التفصيل عند الحاجة يأتي التفصيل عند الحاجة عند الموجب لذلك لما نسبوا له الولد جاء التفصيل لم يلد ولم يولد لما نسبوا له الإعياء قال وما مسنا من لغوب وهكذا فيأتي للسبب أو لحاجة. وإلا طريقة القرآن الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات وهذا أكمل ما يكون في المدح والثناء أكمل ما يكون في المدح والثناء. ولو عكس الإنسان وأخذ يفصل في النفي أخذ يفصل في النفي وفي الإثبات يجمل لعد يعني كلام ما يسمع الكلام رأيتم يعني ولله المثل الأعلى لو أن شخصا جاء إلى أمير أراد أن يمدحه ويثني عليه وأخذ يفصل في النفي قال أنت لست بكذا ولست بكذا ولست بكذا ولست بكذا ولست بكذا فصل في النفي ثم لما جاء الإثبات قالوا فيك خير مثلا وفيك خير ماذا يعد هذا لست بسارق ولست بمجرم ولست بفاسق ولست بأرعن ولست بكذا يفصل. أنت لما تقرأ طريقة أهل الضلال تعجب طريقتهم مخالفة لطريقة القرآن في باب الصفات يفصلون في النفي والإثبات يجملون أو لا يوردونه أصلا الإثبات. ولهذا يعني في كتبهم في الصفات تجد العمدة عندهم النفي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج ولا متصلا به ولا منفصل عنه ولا ذي ريحة ولا ذي كذا ولا بذي كذا ولا كثير يعني حتى بعضها صفحتين ثلاث كله نفي كله نفي ولا عندهم إثبات. ولهذا قالوا كما تقدم معنا المعطل يعبد عدما نفي هذا الصرف عدم النفي المحض عدم وهم النفي الذي عندهم ليس النفي الذي عند أهل السنة لأن السنة نفي يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي أما أولئك النفي عندهم نفي محض نفي صرف. لهذا قالوا عنهم والمعطل يعبد عدما. إذن طريقة أهل السنة جماعة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير فأجمل في النفي ليس كمثله شيء وفصل في الإثبات السميع البصير. وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. نعم. قال رحمه الله سادسا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. هذه أيضا قاعدة قاعدة مهمة في هذا الباب. الآن لما يسأل سائل ويقول هل أسماء الله مترادفة أو متباينة لما تقرأ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هذه الأسماء وغيرها من أسماء الله هل هي مترادفة أو متباينة؟ لا بد للجواب على هذا السؤال من معرفة هذه القاعدة بدونها ما ينضبط بدونها لا ينضبط لابد من معرفة هذه القاعدة. فيقول أسماء الله وصفاته بالنظر إلى الذات من قبيل مترادف وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. الآن مثلا للتوضيح فقط، لو قال قائل هل السميع هو البصير، هل السميع هو البصير، هل تجاوب نعم أو لا، أو لازم تفصل؟ السميع، هل السميع هو البصير، هل تجيب نعم هو السميع هو البصير، أو تقول لا ليس السميع هو البصير هكذا، أو لابد من التفصيل الذي استفدناه الآن من هذه القاعدة. فإذا قال هل السميع هو البصير، تقول له تقصد من حيث الدلالة على الذات؟ إذا قال نعم قل نعم السميع هو البصير، لأن هذا الاسم وهذا الاسم كلاهما يدل على ذات واحدة الله. أو تقول هل تقصد من حيث الدلالة على الصفة، من حيث الدلالة على الصفة؟ لا، السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، ليس مترادف. من حيث الدلالة على الصفة ماذا؟ متباينة. من حيث الدلالة على الذات مترادفة. حيث الدلالة على الذات مترادفة. فأسماء الله وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. حتى تتضح أعيد لكم مرة ثانية، إذا قال لك قائل هل السميع هو البصير، هل السميع هو البصير، إن أجبت نعم هكذا تكون مخطئ، وإن قلت لا مخطئ، وإن فصلت أصبت. تقول كيف أفصل في ضوء هذه القاعدة؟ في ضوء هذه القاعدة تفصل، تسأله، تسأل قال هل السميع البصير، تسأله تقول هل تقصد من حيث الدلالة على الذات، إذا قال نعم قل نعم السميع هو البصير، وإذا قال لا أقصد من حيث الدلالة على الصفة تقول له لا السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، متباينة، متباينة من حيث الدلالة على الصفة. إذن هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، أسماء الله تعالى وصفاته بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. المتباين ما المقصود به؟ إن هذا الاسم يدل على صفة غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر. نعم. قال رحمه الله: سابعا، أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة ولا مريدا حقيقة ولا قادرا، تعالى الله عن قولهم. وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه، وكفى أصحاب هذه المقالة كفرا. يقول أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حقيقية، أسماءه وصفاته حقيقية ليست من قبيل المجاز، ليست من قبيل المجاز. ومن أخص صفات المجاز عند من يقول به أن يصح نفيه، ولهذا يقول فعلى كلام هؤلاء الذين يقولون أسماء الله مجاز وصفات المجاز ليست حقيقية، يقول على كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة. إذا كانت الحياة مجاز والإرادة مجاز والكلام مجاز والسمع مجاز والبصر مجاز، إذن هي ليست حقيقة. إذا كانت ليست حقيقة إذن يصح نفيها، الله أثبتها لنفسه وهم ينفونها، مستندهم هذه المطية المجاز، استندهم في النفي هذه المطية، أن هذا الذي أخبر الله به عن نفسه ليس حقيقة وإنما هو مجاز، وبناء على ذلك نفوها عن الله. قال لا، أسماء الله وصفاته حقيقية وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة ولا مريدا حقيقة ولا قادر حقيقة ولا بصير حقيقة إلى آخره. وهذا لازم، هذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله. قال رحمه الله: ثامنا، أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. هذه القاعدة لها تعلق بالقاعدة السادسة، استماع الله وصفاته بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف بالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. هنا يقول أسماء الله وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار ماذا؟ باعتبار الدلالة على الذات، السميع البصير العليم الحكيم الخبير، هذه كلها أعلام تدل على الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذه كلها أسماء تدل على مسمى واحد هو رب العالمين، فهي أعلام بهذا الاعتبار. وأوصاف باعتبار أن كل اسم منها يدل على معنى يختلف عن الآخر: السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، الحكيم الحكمة والحكم إلى آخره. أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العالمية، الوصفية فيها لا تنافي العالمية، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على وصف كمال لله، كل اسم لله يدل على وصف كمال الله، والوصفية لا تنافي العالمية لأن كل اسم يدل على. قال بخلاف أوصاف العباد حتى الأسماء، يعني قد يسمى الرجل صالحا وينادى صالح ولا يكون من الصالحين، الاسمية فيه الوصفية تخالف العالمية، اسمه العلم صالح صفته غير الصالح، أو حسن اسمه حسن ويكون فاسد مثلا، هذا موجود، وأشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل. مع أن الأسماء هذه الشرعية من مقاصدها النهوض بالمسمى، أن ينهض بنفسه حتى يكون حسنا صالحا وهكذا، عبدا لله سبحانه وتعالى، بخلاف أوصاف العباد. نعم. قال رحمه الله: تاسعا، للاسم من أسمائه ثلاث دلالات: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. نعم. يقول في هذه القاعدة أن أسماء الله ثلاث دلالات، للاسم من أسماء الله ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة التزام. يقولون في تعريف هذه الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، والتضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. هذه أنواع الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. أسماء الله كلها فيها هذه الثلاث الدلالات، فأسماء الله عز وجل تدل دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. أما دلالته على المطابقة فبدلالة الاسم على الذات والاسم، على الذات والاسم والصفة التي دل عليها الاسم، هذه مطابقة من حيث الدلالة على الذات، مثل ما مر معنا أعلام وأوصاف من حيث الدلالة على الذات، ومن حيث الدلالة على الصفة إذا استدل بالاسم على الأمرين معا الدلالة مطابقة. أما إذا استدل به على أحدهما فالدلالة تضمن، إذا قلت يدل اسم الله السميع على ثبوت السمع صفة لله، ما نوع الدلالة؟ يدل اسم السميع لله على ثبوت السمع صفة لله، الدلالة هنا مطابقة ولا تضمن؟ تضمن، دلالة تضمن، لأن استدللنا نحن الآن بالاسم على ماذا؟ على بعض المعنى، بعض ما يدل عليه، لأن له دلالة على الذات ودلالة على الصفة، فاستدللنا به على الصفة. إذن الدلالة هنا تضمن. لو قال لا يدل اسمه السميع واسمه البصير على أنه حي سبحانه وتعالى، الدلالة ما نوعها؟ التزام. قال مثل اسمه السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر الأسماء. يعني مثلا الخالق، اسم الله تبارك وتعالى الخالق، يدل على الذات وصفة الخلق بالماذا؟ بالمطابقة. ويدل على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على الحياة والقدرة والقوة بماذا؟ بالالتزام. نعم. قال رحمه الله: عاشرا، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. أيضا هذه من القواعد في هذا الباب، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه وتعالى، بل يطلق عليه منها كمالها، يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسماء، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. نعم. قال رحمه الله: الحادي عشر، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل، تعالى الله عن قولهم. ثم إنه على فهم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الجائي والغضبان ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليه أفعالها، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله ملخصا. نعم، يعني هذه أيضا من القواعد، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، أن يشتق له منه اسم مطلق، ولهذا فلا يشتق من هذه الأفعال المقيدة أسماء لله، ومن فعل ذلك فقد غلط، مثل من أخذ من قوله ويمكرون ويمكر الله الماكر، أو مثلا الله يستهزئ بهم مثلا المستهزئ، أو ثم استوى على العرش المستوي وجاء ربك الجائي، هذه كلها من الغلط، هذه كلها من الغلط في هذا الباب. قال: هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. انتهى من كلام ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: الثاني عشر، الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. الأسماء والصفات التي تستعمل في حق المخلوق، تستعمل في حق المخلوق الخالق والمخلوق، يعني كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، يعني مثلا: وكان الله سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السمع هنا والبصر فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى حقيقة، والسمع والبصر هنا المضاف للمخلوق أيضا حقيقة، حقيقة هو هنا حقيقة وهنا حقيقة، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ليس كمثله شيء. فالسمع والبصر وغيرهما من الصفات عندما تضاف إلى الله عز وجل فإنها تخص الرب وتليق بجماله بجلاله وكماله، وعندما تضاف إلى العبد تخص العبد وتليق بضعفه وعجزه. ولهذا من القواعد المهمة في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بجلاله، وما يليق بالمخلوق وما يضاف إلى المخلوق أيضا يخصه ويليق بضعفه. لو قال لكم قائل يلزم من إثبات السمع والبصر لله حقيقة مع إثبات السمع والبصر للإنسان حقيقة أن يكون السمع كالسمع والبصر كالبصر، يقال هذا كلام غلط، كلام خاطئ، لأن السمع الذي يضاف إلى الله يخصه، وما والسمع والبصر الذي يضاف إلى المخلوق يخص المخلوق، وهذا نحن نعرفه في الفرق بين مخلوق ومخلوق. فكيف بالفرق؟ الآن لو قال قائل يلزم من إثبات القوة للنملة أن تكون قوة النملة كقوة الأسد، قال أنت أحمق ولا تفكر ولا تفهم ولا، هذه اللوازم بعيدة عن فهم العقلاء، مثل ما قال وهذا قول عامة العقلاء، لأن العاقل أصلا ما يقول مثل هذا، لأن حتى هذا ندرك في الفروقات بين مخلوقات، وفي أشياء يعني في تلزم من قول لو قيلت في حقهم لما قبلوها، وهم جعلوها لازمة في حق الرب سبحانه وتعالى. إي والله في أشياء لو قيلت في حقهم على طريقتهم في الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى لو قيلت في حقهم لا، هم يقولون يلزم من إثبات الوجه والسمع والبصر لله أن يكون كوجه المخلوق، هكذا يقولون، ولهذا ينفون عنه لأجل هذا اللازم. وجاءهم الغلط من جهة أنهم ما أحسنوا فهم هذه القاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، ما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخص المخلوق ويليق به، وبناء عليها ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله الذي هو الكمال لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى من؟ إلى المخلوق، والعكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق أي من النقص لا يلزم الصفة عندما تضاف إلى من؟ إلى الرب، إلا على فهم من أكمله، إلا على فهم من المشبه، إلا على فهم المشبهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إلا على فهم المشبه، هذا يمشي على فهم المشبه. أما الذي ينزه الله ويقدر الله ويعظم الله ويعرف كمال الله وعظمة الله ما يخطر بباله أصلا، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله: الثالث عشر، أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناها واضح معروف في لغة العرب، وأما الكنه والكيفية فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه. أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليس من المتشابه، الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أسماء الله وصفاته آيات الصفات كلها من المحكم، بينما أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، انظر واضحة، الرحمن على العرش استوى، غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، ألف لام ميم راء، كاف يا عين صاد، كلهم المتشابه الذي لا يعلم معناه، يجعلون الرحمن على العرش استوى مثل ألف لام ميم صاد، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش مثل ألف لام ميم صاد، مثل ألف لام ميم، يكون المتشابه لا يعلم معناه، متشابه لا يعلم معناه. فردا عليهم يقول الشيخ: أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناها واضح، فإن معناها واضح معروف في لغة العرب. قال أما الكن والكيفية فهذا ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه. ولهذا صفات الله معلومة باعتبار ماذا؟ المعنى، ومجهولة باعتبار الكيف، مثل ما قال الإمام مالك والكيف مجهول، قال استوى معلوم والكيف مجهول، استوى معلوم والكيف مجهول. استوى معلوم يعني من جهة ماذا؟ المعنى. الاستوى معناه واضح نعرفه في اللغة، العلو والارتفاع. الكيف كيف استوى مجهول، الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فلا نقول في شيء ما لا نقول في شيء لم يخبرنا الله. ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. قال رحمه الله: الرابع عشر: لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة ووصف بذلك بعض خلقه، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. نعم، يعني هذه القاعدة مكملة للقاعدة التي مرت معنا برقم 12، الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، هي حقيقة في الخالق والمخلوق، حقيقة في الخالق والمخلوق. من التوضيح لها: لا يلزم من الاتحاد، اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، سمع سمع، بصر بصر، لكن المسمى يختلف، الحقيقة مختلفة. فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة وصف بذلك بعض خلقه، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة. فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، فلا مناسبة بين الخالق والمخلوق. مثل ما شرط القاعدة التي ذكرت لكم، الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يليق بذاته، وما يضاف إلى المخلوق أيضا يليق بذاته، هناك الكمال وهنا النقص. نعم. قال رحمه الله: الخامس عشر: ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التدمرية أصلين عظيمين نافعين من هذا الباب. الأول نافعين عندنا من هذا الباب، في هذا الباب، نافعين في هذا الباب. الأول: القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها. الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق، فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض، إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقر بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر، يعني الذي نفوه، أحسن الله إليك، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله وغيرهما من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. هذا يؤجل الكلام عليه إلى الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،